قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: الثاني الحذف، الحذف لغة الإسقاط، الحذف لغة الإسقاط. انظر القاموس المحيط، واصطلاحا هو إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل، إسقاط بعض الكلام، حرف، فعل، اسم كما سيأتي، وربما جملة، لدليل. قال: وأما قول النحويين الحذف لغير دليل ويسمى اقتصارا فلا تحرير فيه، لأنه لا حذف فيه بالكلية، بل هو غلط. هذا كلام الزركشي، انتهى. انظر البرهان، هذا يحتاج إلى مناطحة أهل النحويين، ما سيرضونه، يخالف اصطلاحهم. لذا فالحذف لا يكون إلا لدليل يدل عليه، لا مجرد أهواء أهل التعطيل أو تحريفاتهم، لا سيما في باب صفات الرب تبارك وتعالى، فإنها متوقفة على الدليل السمعي. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لو كانت الآيات بمصحف المدينة كان أحسن، لكن أظن الكتاب طبع قبل أن ينتشر مصحف المدينة، لهذا الأحسن لأن ينبه هذا اكتبه في التنبيهات أن يكون خط الآيات على مصحف المدينة، مع أن الكتاب طبع 1430 قد انتشر. قال: والفرق بين الحذف والإيجاز. إيش الفرق بين الحذف والإيجاز؟ اختصار إيجاز أو الاختصار، أن يكون في الحذف كلام مقدر، أما الإيجاز فهو عبارة عن اللفظ القليل الجامع للمعاني الكثيرة بنفسه. اختصر الجملة. من العجائب، العجائب، قالوا أخونا رامي ما يزعل، قالوا: اجتمع مصريان أو مصري وآخر في كلام فوق الأكل، قالوا: كيف أمك أو جدتك؟ قال: حصل واحد منهم جلس يشرح، حصل لها كذا وكذا وكذا وكذا، وهذاك يأكل يأكل يأكل يأكل. قال: أمك كيف حصل لها؟ قال: مرضت وماتت. مرضت وماتت، انتهى. هذا اختصار ولا ما هو اختصار؟ ولا إيجاز؟ إيجاز، هذا إيجاز، إيجاز اختصار. أحسن الكلام، استمر في أكله. علي على ابن عباس، هذا الناس عند بلاغتهم. بعض الناس يجلس يشرح لك القصة لما تمل، أو تكون مستعجل وهو يجلس يشرح لك هنا ويشرح لك هنا، وأنت مستعجل تريد تقوم، وهذا يشرح لك شرح لك يشرح لك بالتفصيل، خلاص اختصر. نحن قلنا لهم قصة كورونا هذه، كنت أتكلم مع واحد من الأطباء، قلنا لهم: نخشى أن تكون مرضت وماتت، وبالفعل مرضت وماتت. طيب هاتوا لنا خبر الآن، كورونا إيش هي؟ إيش كورونا؟ مرضت وماتت، ما أحد داري إيش هي. أخبار في الواتساب ما أحد يعتمد عليها، بس المهم في الحقيقة مرضت وماتت، نسأل الله السلامة والعافية. قال والفرق بين الحذف والإضمار. هذه فائدة نفيسة، أن شرط المضمر بقاء أثر المقدر في اللفظ، بقاء أثر المقدر في اللفظ، نحو قوله تعالى يدخل من يشاء في رحمته، يدخل الله هو، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أما الحذف فربما يبقى هذا وربما ما يبقى نفسه. تقول جاء غضبان وضرب وكسر، حذف المفعول به. جاء زيد غضبان ضرب وكسر، ضرب هو هذا مضمر، كسر هو هذا مضمر، ضرب من؟ يمكن الأولاد، يمكن النساء، يمكن الرجال. كسر إيش؟ أكواب، زجاج، سيارات، المهم كسر، ضرب وكسر. فهمتم الآن؟ هذا اجعلوه مثالا، مثل جاء زيد فضرب وكسر، حذف الفاعل يسمى ايش؟ إضمار، وحذف المفعول يسمى ايش؟ حذف، لا يسمى إضمار. لا تقول المفعول به مضمر، المفعول به محذوف، لأن المفعول به فضله يحذف بخلاف الفاعل. قال فوائد الحذف، وهذا باب واسع، هذا مهم في اللغة لكن نمر عليه، لأن لو شرحناه الأمثلة وكذا سيأخذ منا وقتا. قال فوائد الحذف: الأول التفخيم والإعظام، ضرب وكسر. لكن لو قال ضرب ولدا وكسر كأسا، ما في ذاك التفخيم. اثنين زيادة لدة بسبب استنباط الذهن للمحذوف. ايش المحذوف هذا؟ لما تعرفه يصير لدة لك في الذهن، العلم له لدة، احسن من اكل اللحم والتفاح والفواكه، وهذه ما يعرفها الا الذي يعرف هذا العلم. الثالث زيادة الاجر بسبب الاجتهاد في معرفة المحذوف، يزيد اجر العلماء، يفكر يفكر يفكر، يتأمل الآية، ايش المحذوف هذا المفعول به، ايش هو العائد، يحذف العائد. الرابع طلب الإيجاز والاختصار. الخامس التشجيع على الكلام، وقد سماه ابن جني شجاعة الكلام. أسباب الحذف: واحد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر. اثنين التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف، وأن الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت مهم، مثل هذاك المهم عند الطعام، مرضت ماتت. قال الثالث التفخيم والإعظام. الرابع التخفيف، بعض الأحيان تكون معك مساحة قصيرة تريد تتكلم فيها عن شيء، وقت يسير بعد الصلاة، وقت يسير يا أخانا، تكلم عطنا كلمة ولا بد تجرح كل شيء، لا أعطهم كلمة مفيدة، أعطيتهم كلمة مفيدة، موضوع يسير، نبهتهم على بعض الأشياء، طيب وامشي. الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف. الثالث التفخيم والإعظام. الرابع التخفيف. الخامس رعاية الفاصلة، نحو ما ودعك ربك وما قلى. لو ذكر فين الفاصلة كيف ستكون؟ رعاية الفاصلة. إيش معنى رعاية الفاصلة يا أبو البراء؟ فهمت رعاية الفاصلة؟ ها؟ إيش معناها؟ لو ذكره هنا إيش يصير؟ قلاك، ذكر المفعول به. سيكون هنا ذكر المفعول به لكن حذفه المفعول به. رعاية إيش؟ الفاصلة. رعاية الفاصلة. قال السادس أن يحذف صيانة له. نحو قال فرعون وما رب العالمين. انتبه معي يا رامي انتبه. سأسألك هنا ورامي الآخر وقاس ومحسن. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ولا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال حذف المبتدأ في ثلاثة مواضع قبل ذكر الرب. ما هو المبتدأ يا رامي؟ ها موسى ايش فيك رامي؟ يصلح موسى بدن. وقاص ها هو جيد بارك الله فيك. هو قال هو رب السماوات والارض. رب خبر لمبتدا محذوف تقديره هو. قال هو ربكم ورب ابائكم الاولين. قال هو رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. شوف كيف لو تعرف النحو تعرف اللغة وتأتي بالمحذوف والمقدر والضمير تصير لدة. لما تعرف أنه هنا المبتدا محذوف تقديره إيش؟ قال هو رب السماوات والأرض. قال رب السماوات والأرض فهمتم تفسير تعرفه وتعرف المحذوف تعرف كذا تصير له لدة. ولهذا كلما ازداد المسلم في معرفة اللغة ازداد معرفة في القرآن. لهذا أنا أحثكم على القوة في علم اللغة العربية. القوة في علم اللغة العربية. قال السابع صيانة اللسان عنه نحو صم بكم عمي. أي هم صم بكم عمي. الثامن كونه لا يصبح إلا له نحو قوله تعالى عالم الغيب والشهادة. تجده بدون ذكر المبتدأ. فهذا معروف عود الضمير على الله سبحانه وتعالى أو كون الضمير محذوف يدل لأنه لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. واضح هذا يا أخوة. قال التاسع شهرته حتى يكون ذكره وعدمه سواء كقوله تعالى تساءلون به يعني بالله عز وجل. والأرحام أي وبالأرحام. طيب أدلة الحذف أحسن وقت إلى هنا. بارك الله فيك سبحانه وتعالى.